يمكن أن تثير شبهة. يقولون لو أن إنسانا أمسك بسارق فجاء صاحب المتاع فسئل السارق لماذا؟ قال والله ما سرقت، كنت أودعته عند فلان فجئت وأخذت وديعتي. تعال يا المسروق ايش تقول؟ قال صحيح كان مودعها عندي. صادق على ادعاء الوديعة. طب واول كنت بتقول سارق؟ قال لا نسيت. فهل يقبل منه ادعاء الوديعة او لا يقبل؟ ابن القاسم يروي عن مالك لا يقبل ويخطأ، وغيره يروي عنه اتوقف في ذلك. قاضي من هذا يا اخوان ما هو التفتيش عن الصور النوادر، لا، الى اي مدى بحث الفقهاء والعلماء رحمهم الله في جزئيات ما يمكن ان تعافى فيه الحدود او تقبل فيه الشفعة او لا تقبل شفعة او يكون شبهة يدرأ بها الحد او لا يدرأ بها. بعد هذا ناتي الى حديث او اثر الزبير، نجد له سلف ايضا وهو سعيد بن المسيب او خلف بعده. كان في مجلسه فجاء رجل مهتم قال على مهلك على رسلك يا ما بك؟ قال اذهب اتي بالشرط الشرطي. قال ولماذا؟ قال جاري يشرب الخمر. قال على رسلك. هل نصحته؟ قال لا. قال لا تفعل، ارجع اليه وانصحه، بينك وبين من ستر على مسلما في الدنيا ستر الله عليه في الآخرة. إذا السلف رضوان الله تعالى عليهم كانوا يحاولون الستر ما لم تشتهر الجريمة. إذا أعلنت وجاهر بها صاحبها هو الذي انتهك حرمة نفسه وأسقط حقه، لأنه انتهك حرمة المجتمع. اما ما دام يستتر بستر الله فيجب ان نساعده على ذلك لعل بالستر يرجع الى الله. اذا هذا الزبير رضي الله تعالى عنه نصح الرجل ثم بين له بانه ان وصل بها السلطان فلا شفعة. بقي هنا عندنا من المراد بالسلطان؟ اهو ولي الامر للمسلمين؟ اهو القاضي في المحكمة؟ اهو مدير الشرطة؟ اهو مدير مركز شرطة فرعية مثل في بلد؟ من هو؟ يرى مالك رحمه الله وينص على ذلك الباجي في كتابه شرح الموطأ بأن الشرط إذا وصلت إليهم هم أعوان السلطان وهم نوابه في حفظ الأمن. فإذا بلغ أمر السرقة في إبلاغها ووصلت بالسارق إلى الشرطة كأنها وصلت السلطان فلا تتدخل بشفاعة. من أهم الأمور في هذا الباب قضية اهتمت لها قريش. امرأة مخزومية كما يقولون، جاء في روايات كانت تستعير المتاع وتجحده، وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في المخزومية التي سرقت. لأن من يقتصر على تجحد المتاع قالوا من يستعير المتاع ويجحده ثم يثبت عنده تقطع يده، وهذا ليس صحيح. لأن المرأة فعلا كانت مشهورة بأن تستعير وتجحد، لكن من مرة من المرات سرقت، فكان القطع على السرقة لا على جحود المتاع. المهم أنها في حالة السرقة ورفع أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مخزومية من بني مخزوم ولها مكانة ولها وامرأة يعيبها اكثر ما يعيب الرجل، فاشتد الامر على اهلها. اتقطع المخزومية؟ قالوا ماذا؟ من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا يقدر على ذلك احد الا حب رسول الله وابن حب رسول الله، اسامة بن زيد. من زيد؟ زيد بن حارث اللي كان تبناه رسول الله ومن أحب الناس إليه، وهذا أسامة ابنه، فحب رسول الله وابن حب رسول الله. قال يا أسامة هذه المرأة صفتها كذا، كلم لنا فيها رسول الله يسامحها. فتحمس لهم